يا حرام علينا ابد نلبس الزينة. اه يا هلال الحزن ايام علينا. يا حرام علينا ابد نلبس الزينة. اه يا هلال الحزن خيم علينا. يا حرام علينا ابد نلبس الزينة. اه يا هلال الحزن خيم علينا. يا حرام علينا ابد نلبس الزينة. يا هلال الحزن خيم علينا. يا حرام علينا ابد نلبس الزينة. يا علي اه يا هلال الحزن خيم علينا. اه يا هلال الحزن خيم علينا. يا حرام علينا ابد نلبس الزينة. اه يا هلال الحزن خيم علينا. يا حرام علينا ابد نلبس الزينة. اه يا هلال الحزن خيم علينا. يا حرام علينا ابد نلبس الزينة. يا هلال الحزن خيم علينا. هل الهلال وهل الدمعته هل الهلال وهل الدمعته هلال عاشور يجري عبرته هلال عاشور يجري عبرته هل الهلال وهل الدمعته هل الهلال وهل الدمعته هلال عاشور يجري عبرته هلال عاشور يجري عبرته جابل هل الهلال وهل الدمعته سماعات قدام هل الهلال وهل الدمعته هلال عاشور يجري عبرته هلال عاشور يجري عبرته فوق فوق وهل الهلال وهل دمعته هلال عاشور يجري عبرته يا علي هل دمعته يا عاشور وهل الهلال وهل دمعته هلال عاشور يجري عبرته ماجورين ماجورين رتب صفك وخل الموكب يظهر في هيبة ووقار كرامة لمحمد وآل محمد.